النعمة بالمسكن الهادئ الواسع، النعمة بالمطعم بالمشرب بالمنكح، النعمة بكل ما خلقه الله عز وجل. وكل المخلوقات إذا كان من الآيات، ما من مخلوق خلقه الله ولو كان حبة رمل إلا هي من آيات الله عز وجل الشاهدات بأنه لا يستحق أن يعبد غيره بحال من الأحوال. ثم هي من الآلاء، ولو كان حجرا في نجم أو شهاب أو نيزك أو كوكب أو أي شيء في السماوات أو في الأرض، ما هو إلا من آيات الله، ثم هو من آلاء الله أي من نعم الله. لن تفلح أبدا إلا أن تذكر نعمة الله فلا تتوقف، وأن تسأله أن يلهمك ذكرها وأن يوزعك شكرها. هذا أمر يطول جدا والنصوص فيه كثيرة جدا. فمن هذه النعم التي ذكرها الله عز وجل تتميما للفائدة بوصايا لقمان لابنه وهو يعظه، أن نذكر نعمته حتى نستطيع أن نلتزم بهذه الوصايا شكرا لله عز وجل. ألم تروا أن الله سخر لكم، التسخير هذا خلق الله لك الشيء لتنتفع به ولتستفيد به، ولكن في النهاية لتستعمله في عبوديتك لله، ولتستعمله في طاعتك لله، ولتستعمله في شكرك لله عز وجل. فالله خلق لك الأشياء وسخرها لك لكي تستعين بها على عبادته، هذا هو الهدف. فمن استغرق في النعم وظل فيها بغير أن يؤدي حقها وشكرها وبغير أن يعبد الله بها وأن يستعين بها في ذلك، فهو في الخسران المبين. ومن كفر فلا يحزنك كفره، وستأتي الآيات بذلك. فالبداية إذن أن تذكر نعمة الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هذا هو القسم الأول الذي هو القدر الكوني، كل المخلوقات هي آلاء نعم عليك، وفي الوقت ذاته هي من الدلائل على وحدانية الله وحقه وحده في أن يعبد وحده لا شريك له. ده النعمة في القدر الكوني، هذا هو القسم الأول، الكل يستوي في هذه النعمة، الكافر يستمتع في هذه النعمة والمؤمن يستمتع بهذه النعمة، لكن ما تمامها؟ لأن هذه كلها نعم مقيدة، إن لم تشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه نعمة مقيدة، إن شكرت الله عز وجل زادك، وإن كفرته عذبك عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وكل هذه النعم لو اجتمعت لإنسان، ولن يكون، لكن قدر ذلك في الذهن، كل هذه النعم لو اجتمعت لإنسان لن يحصل بها ولن يحصل بها شيئا من الحياة الطيبة، من السعادة الحقيقية الهنيئة، وإنما هي معيشة ضنك، فهي من تعذيب الإنسان. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يبقى المسألة النعم دي كلها مقيدة، والله يبسطها على الكفار ليعذبهم بها في الدنيا ليس في الآخرة فقط. كيف يعذبهم بها؟ بالمعيشة الضنك، بالحرص الشديد، بالقلق، بالاضطراب الموجود في القلوب. وبالحرص عليها وبالخشية أن تضيع وأن تذهب ليلة ونهار وراه ليرد كما يقال. يبقى النعمة في القدر الكون دي مقيدة، فإن شكرتها يعني وحدت ربك ودخلت في الدين يبقى دي تمت النعمة إلى حد ما، أما تمامها في النهاية أن تكون في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى النعمة في القدر الكوني مهما حققت منها ولست مؤمنا فلا تزال في المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الآيات. أما من شكر فله الحياة الطيبة، والحياة الطيبة حالة قلبية نتيجة لاتصال القلب والروح بالله، فإن لم يتصل قلبك وروحك بالله فلا تزال في المعيشة الضنك. كل من تراهم من الكفار المنعمين المترفين واتبعوا ما أترفوا فيه وكانوا ظالمين، كل من تراهم معيشتهم ضنك. لا تغتر بظواهر الأمور، فإنما الأمور تؤخذ بحقائقها. يبقى النعمة دي اللي هي في القسم الأول هي القدر الكوني مقيدة، فإن آمنت ووحدت ربك وشكرت النعمة يبقى خلاص بقت في اتجاه النعمة المطلقة التي ستقودك إلى الجنات، ولا تحسب كل هذه النعم عليك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، الحساب عنها خالص، خالصة يوم القيامة. يبقى النعمة في القدر الكوني، والناس لا يعرفون إلا هذه النعمة للأسف الشديد، بل النعمة في الشرع والتشريع في الإسلام وفي رضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وفي عبودية الله عز وجل وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإحسان، النعمة في ذلك هي النعمة الحقيقية، إذ بها تحصل على الحياة الطيبة هنا وتكون ساكنا مطمئنا، الدنيا تتشال وتتحط وأنت ساكن مطمئن، ولا قلق ولا اضطراب، الفلوس تذهب الفلوس تأتي ولا شيء عندك، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. يبقى تمام هذه النعمة في القسم القدر الكوني إنما هو بالدين بالتوحيد بالإسلام لله عز وجل، ده تمام النعمة. ثم تمامها بأن يقبل الله منك ذلك وأن يثبتك عليه حتى تلقاه فلا يعذبك ويدخلك جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تلك هي النعمة. أما الذي غرق في القدر الكوني اللي هي النعم البدن والمسكن والمنكح والمال والنساء، اللي غرق في هذا فدي اسمها نعمة مقيدة. أما النعمة المطلقة هي شهادة أن لا إله إلا الله بحقها. لا تحسبن كل من تراهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله منعمين بهذه النعمة الكبرى، ما دي أكبر نعم الله التوحيد، مفيش كلام، التوحيد أكبر نعمة، وبه تستقر القلوب وتسكن وتطمئن وتلتذ وتبتهج وتسعد، ولا يكون لها ذلك إلا بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل. ولذلك مجاهد، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك، لقد عرض القرآن كله على ابن عباس يسأله آية آية، ولذلك في هذه الآية لما قال وأسبغ عليكم نعمه قال شهادة أن لا إله إلا الله. أما أكثر من تراهم الآن يشهدون أن لا إله إلا الله لا يعرفون معناها، ومن ثم لا يتقيدون بها ولا يعملون بها، مجرد كلام. وكما ترون كل أو أكثر خصوم الشريعة ممن يقولون لا إله إلا الله ورسول الله، وبعضهم يصلي ويحج ويظن أنه مسلم، وبالإجماع هو ليس مسلما مهما صلى وصام. فإن احتججت بصلاته وشهادته وحجه وعمره وصدقاته فقل أهو أعظم أم سيد البشر عليه الصلاة والسلام؟ طبعا الإجابة معلومة، سيد البشر. قيل له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الهدف هو شكر النعمة. أما لو جاء بناقض حبط العمل كله. فهؤلاء يصلون يصومون ويسمون أنفسهم بالحج فلان، ثم هو يخاصم الشريعة. ومن أبشع ما يكون ومن أكثر ما يكون وأجحد ما يكون لنعم الله عز وجل أن يقول قائلهم الشريعة لا يمكن تطبيقها الآن ولا قدام ولا في أي وقت. يعني هذا الجاهل يتهم ربه بعدم العلم وعدم الحكمة، يتهم ربه بل يلحد في أسمائه الحسنى، شيء بشع جدا جدا. سكان هذا الزمان من المسلمين أكثرهم يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم لا تنفعهم هذه الشهادة إذ يخاصمون شرع ربهم ولا يقفون مع الشريعة ولا يبذلون جهدهم لنصرة الشريعة، وهي أكبر نعم الله على البشر شريعته الذي أنزلها على البشر ليعبد بها عز وجل، أكبر نعمة وهي تمام النعمة. انظر في سورة النعم في سورة النحل، عندما تقرأها تجد أساسيات النعم كما ذكرت في البدايات، إلى أن يقول الله عز وجل والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يبقى ده في القدر الكوني ذكر شيئا من هذه النعم، بس دي الكماليات بقى غير الأساسيات في أول السورة. ذكر شيئا منها ثم قال كذلك كما أنعم عليكم بهذه الكماليات وطوركم من الأساسيات إلى الكماليات كذلك يتم النعمة يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ثم لا تزال النعمة في تمامها بهذا الإسلام، فيقول ربنا عز وجل إنما يريد الله ما يريد الله في آية الوضوء والتيمم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يبقى تمام النعمة أن يشرع وأن يجعل لك الدين سهلا وأن لا يجعل ذي حرجا بحال من الأحوال، لأن هو ده النعمة، هو ده غذاء الروح، فلا غذاء للروح إلا بهذا الدين القيم إلا بالإسلام، وبالتالي لا متاع للروح ولا سكينة ولا تطمئنينة ولا لذة ولا بهجة ولا انشراح ولا سعادة إلا بالتزام هذه الشريعة، هو ده تمام النعمة. هتشوف الوضوء والتيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأيضا في التوجه إلى المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرة لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون، إلى أن قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما هي النعمة هنا في المسجد الحرام وتوجيه الوجه إلى المسجد الحرام واستقبال هذه القبلة؟ كل هذا من الدين، فهو من تمام النعمة. والوضوء والتيمم هو من تمام النعمة، كل هذا من تمام النعمة. يبقى النعمة في القسم الأول القدر الكوني نعمة مقيدة، وإن كانت لا حصر لها، سماوات كلها نعم، الشمس نعمة، القمر نعمة، كل المجرات والأفلاك نعمة. أنا أرجو من الإخوة بدل من أن يسد الطريق، المسألة ليست تهريجا، نحن نتبع شريعة وجئنا من أجل نصرة الشريعة. المسجد به مكان متسع في الأدوار العليا، فيعني الوقوف في الشارع ده لا يحمد، وهو طريق عام وبه مرور وبه ولا يؤمن الخطر، إنما نسد الطريق ده كلام لا يرضاه الله عز وجل. يبقى النعمة في القدر الكوني لا تحصى، لا تحصى، ويذكر الله منها الكثير. ومسألة التسخير مثلا في سورة الجاثية، وشرحنا ذلك كثيرا والحمد لله في سورة الجاثية سابقا، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سخر كان البحر ولا يزال يطلب كل يوم أن يغرق بني آدم الذين أشركوا وكفروا وعصوا ربهم، ولكن الله جعله ذلولا سخره لنا. ما هو التسخير؟ أنواع بلا حصر، ومنها أن الماء أو الضغط على الشيء المغمور في الماء يعادل وزن الماء المزاح بالضبط. فلو انت كبرت السفينة وغطس منها شيء واسع ذو حجم كبير لقيت ضغطا كبيرا، فتستطيع أن تحمل ملايين الأطنان في هذه السفن. هذه السنة الربانية رحمة عالية من الله عز وجل، دي نعمة كبيرة، هو ده التسخير. سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، يعني تخيل مسمار تلقيه في الماء يغوص إلى قاع الماء، مسمار واحد، ثم تأتي بالسفينة وفيها أطنان الأطنان من المسامير ومن المعادن ومن السيارات ومن البشر، والماء يحملها تجري بأمر الله عز وجل. كيف؟ من تسخير الله، ده من تسخير الله. طبعا الذي اكتشفها واحد اسمه أرشميدس، ولا قاعدة أرشميدس، هو يعني يعرف عنها اكتشفها فقط، فوجئ بهذا، عمل تجربة لقى الماء المزاح يساوي قوة الضغط بالضبط اللي على المركب اللي موجود. فدي قوانين ربانية والسنة الربانية تعمل عملها في نفع الإنسان. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات بما فيها من الملائكة. انت فاكر انت عايش لوحدك؟ ده انت له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني في ملائكة يحفظونك معاك. الطفل يسقط لا يزال في سن الرضاعة يسقط من على سرير مرتفع ويظن أنه قد تهشم ومات، وإذا بنا لا نجد فيه أدنى أثر، لأن في ملائكة بتتولاه تحفظه. أنت متروك كده لوحدك كده، ودي من النعم الذي بسخر لك كل حاجة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. تزرع تطلع الشجرة وتأكل منها وتنوع، كل هذا بتسخير الله عز وجل. لو نشاء لجعلناه حطاما، ازرع أخوي هتكبر برضه تطلع ناشفة كده فش حاجة. فظلتم تفكرون تقعد تنكد بقى إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يبقى التسخير ده ولذلك مكرر في كتاب الله كثيرا، مثلا في قوله تعالى في سورة الحجر، في سورة إبراهيم، الله الذي سخر خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لظلوم، فمسألة التسخير دي منتشرة، وأيضا في سورة النحل يبقى ذللها الله لننتفع بها، إلا أن يشاء الله العكس، خلاص تنتهي الأمور. هو الذي سخرها لنا، فاشكروا الله عز وجل، سخرها لكم لكي تشكروه، لكي تشكروه سبحانه وتعالى. هو ده أساس الفلاح وأساس النجاح، أن تعرف نعمة الله وأن تذكرها وأن تشكره بها وأن تسأله في كل ذلك. تقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك، كما جاء بذلك الآيات. لو عدنا نحص بقى النعم بقى في السماوات وفي الأرض، والزراعة والأفلاك والسيارات والطائرات وكل ده الكلام ده، والموبايلات والأقمار الصناعية والتلفاز والشبكات على ما فيها من فتن، لن تحصي. إذ يعني الأثواب البيضاء اللي احنا لابسينها دي طلعت منين؟ كلها مما تنبت الأرض ومما خلق الله في الأرض. كل الريش أو الرياش اللي احنا لابسينه نتمتع به كله كيف خلق الله عز وجل. يبقى النعم لا تحصوها أبدا. فالحل إيه؟ والله يحب أن يرى أثر نعمتك عليه، يحب أن يرى أثر النعمة. فما أثرها؟ أن تشكره، استمتع، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، استمتع، ولكن ليرى الله أثر هذه النعمة عليك. وإلا وإن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. يبقى تسخير السماوات، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ ودي تحتها بقى تتكلم 200 سنة لو أردت. ما في السماوات وما في الأرض. أنت جسمك ده فيه مئات الملايين من الخلايا، كل خلية ولا يراها إلا الله سبحانه وتعالى، كل خلية بها ناسلة وراثية أو جين وراثي، وظيفته خفارة الخلية وحراسة الخلية. لو غفل وأذن الله أن تبتلى، ما هو لا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون، لابد من الابتلاءات. إنما طول ما هو شغال لا تتكاثر الخلية تكاثرا سرطانيا أبدا. ده حاجة بتتشاف، هي الخلية نفسها بتتشافش، فكيف بهذا الجين أو هذه الناسية الوراثية؟ شيء منتهى الدقة، ده يمنع الخلية أن تتكاثر، أن تتكاثر تكاثرا سرطانيا خبيثا والعياذ. أليست هذه نعمة في كل خلية عندك؟ طب نزلها، نزلها من خلية واحدة مش الملايين من الخلايا، على طول تتكاثر الخلية تكاثرا سرطانيا، وتصرخ بقى صراخ النساء والعويل والبكاء، حدث ولا حرج. إن وجدت شفاء، وعادة لا يكاد يوجد شفاء أبدا من هذا الداء إلا أن يشاء الله عز وجل. والسبب خفير واحد، جين وراثي، ناسلة وراثية موجودة في كل خلية تمنع الخلية من التكاثر الإيه؟ الخبيث. دي مش نعمة؟ عد بقى أنت كده، عد بقى كم مليون خلية في كل خلية فيها الكلام ده نعمة إلا نعمة. هي دي بس، هي دي فقط. ده شيء عجيب، ده الإنسان فعلا افضل ملايين السنين تحصي نعمة الله، فلن تحصيها أبدا أبدا، لن تحصيها. بس الإنسان بقى ظلوم كفار، ظلمنا الإنسان لظلوم كفار. فيذكر الله نعمته هنا عشان نلتزم بوصايا لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. وأسبغ عليكم نعمه، الإسباغ يعني اللي هو الإتمام والإكمال. يقول لي ما تقول الإتمام وخلاص أو الإكمال وخلاص، لا، الإتمام معناها تجد الأثر، الشيء اللي بيستلزم الأثر ده يبقى تم، هذا هو التمام. أما الإكمال لا لا لا لا، ده كل المستحبات بقى وكل المرغوبات تحصل، ده غير التمام. يبقى أسبغ عليكم نعمته أتمها وأكملها وبغير حصر أبدا. والثوب السابغ الذي ستر البدن كله، والدرع السابغة التي غطت ما يراد بها أن يغطى وأن يحمى من الأخطار. درع سابغة إلا سبغت عليه، يعني أخذت المساحة كلها. وأسبغ عليكم نعمة، وفي قراءة نعمته بالإفراد، والإفراد يدل على الكثرة. في ناس كتير تتصور الإفراد ده معنى حاجة قليلة، لا، نزور ربنا أتنا في الدنيا حسنة. يوم واحد يأتي لجهل يقول له ربنا أتنا في الدنيا حسنات، حسنة إيه وبتاعي ما مش فاهم، جاهل. طب حسنة دي أكثر مليارات المليارات المرات من حسنات. حسنات دي أنت تتصور كم حسنة يعني، إنما حسنة دي في كل شيء في الدنيا هات منه حسنة، تحصيه إزاي ده؟ فيعني الإفراد ده معناه التكثير يعني. ففي قراءة نعمة، وقرأت أيضا نعمته، وأسبغ عليكم نعمه بالجمع أيضا ظاهرة، ودي تكلمنا على بعضها، ظاهرة. والنعم الظاهرة بلا حصر، اذكر كل نباتات الأرض مثلا، اذكر كل أنواع الغذاء الموجودة وأنواع الدواء الموجودة، اذكر كل هذه بلا حصر ظاهرة. وفي البدن النعم الظاهرة عليك، وهناك نعم باطنة خفية تخفى على أكثر الناس، أو باطنة، الباطن الشيء هو ما استقر في باطنه. هل أنت تأمر معدتك بأن تعمل؟ لبقى حصل ارتباك وحصل انزعاج في الهضم وفي مش هتستريح ولا هتتمنى الموت ساعتها، إنما المعدة لا تعمل بأمرك. الأمعاء هل تهتز وبتاع والحركة الدودية والكلام ده بأمرك أو بإرادتك؟ كلا وألف كلا، كلها تعمل تلقائيا بنعمة الله عز وجل. وكما ذكرت الجين الوراثي أو النسيء الوراثية في كل خلية، دي نعم باطلة. بل دي نعم إيه؟ وأكبر النعم الباطلة هي لا إله إلا الله، لأنها تدخل القلب فتوحد جزئيات القلب لتعمل في اتجاه واحد. نضرب مثالا ببرادة الحديد، عندما تضعها على ورقة وتضع تحت الورقة مغناطيس وتحرك المغناطيس، فتجد برادة الحديد قد تحركت وترتبت بشكل عجيب جدا في خطوط. كذلك التوحيد مع القلوب يعيد ترتيب جزئيات القلب والروح بغير أن تعلم كيف. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، تعيد ترتيب جزئيات القلوب لتتجه في اتجاه واحد ولتكون في اتجاه واحد. ولن تجد سعادة أكبر من هذا أن يجتمع قلبك وشعاب قلبك وجزئيات قلبك، أن تجتمع كلها في اتجاه واحد لتعمل عملا لواحد سبحانه وتعالى عز وجل. عندئذ هي دي الحياة الطيبة فعلا، همك كله يجتمع على الله وحده، ولا تهتز بأي شيء في العالم إلا من ضعف الإيمان ونقص التوحيد في القلب. يبقى نعم التوحيد نعمة أعظم النعم، وكما ذكرت في البداية كل النعم في القدر الكوني مقيدة، فما الذي يطلقها؟ النعمة الدينية والإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله، هي دي تخلي النعمة نعمة حقيقية فعلا. طب لو جه شيء دخل في القلب يعكر على هذا، يجعل القلب ما يبقاش متجه لربنا بس. عندما ضحكت لفلان لما ضحكت له؟ عندما تصدقت على فلان لما تصدقت عليه؟ عندما واليت فلان ووقفت معه لما واليته ووقفت معه؟ عندما أبغضت فلانا وعاديته لما أبغضته وعاديته؟ دور ابحث عن القلب، لازم يكون الاتجاه في القلب اللي هو الوجه، يعني ده بيسمى الوجه في القرآن اللي هو القصد، لازم يكون كله متجه لمين؟ للذي فطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى وعز وجل. فلو جه شيء دخل خلسة كده، وما أكثر ما يدخل وما أكثر الشرك الخفي، وحذرنا منه كثيرا، ما أكثر يدخل في قلب ما يدخل في قلب الإنسان إيه اللي يحصل؟ طب نعمل إيه؟ عرفنا أن النعمة كلها من الله وأنها كلها لله، ومن حق الله أن يشكر بها وأن تستعمل كل هذه النعم لله وحده عز وجل. كيف نستعملها؟ من خلال النعمة التانية اللي هي النعمة المطلقة اللي هي الدين اللي هي الإسلام. تسرب شيء في عكس الاتجاه على طول هيبدأ بقى الريب والانزعاج في القلب، والحياة الطيبة تبدأ تهتز وتقل، ويبدأ على طول تخرج جزء من الحياة الطيبة يدخل جزء من صمام المعيشة الضنك. فيش كلام، كلنا خلطنا، كلنا كموحدين إن كنا موحدين خلصنا بين الحياة الطيبة وبين المعيشة الضنك. طب إيه الحل بقى بعد هذه الآية كما قد سمعت في البداية؟ ومن يسلم وجهه لله، إسلام الوجه لله، سلمه من أي شيء دخيل الوجه ده، القصد والنية. اجعل كل قصدك بأي شيء لله، دخل أشياء لغير الله أزلها فورا، هو ده إسلام الوجه لله. شوف جاي فين بعد إيه؟ بعد آية النعم دي كلها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عد انت بقى، افضل عد طول ما انت عايش، كل ما يجي لك وقت كده فراغ اذكر هذه النعمة، وسترى انها بغير حدود، بغير حدود، ولن تحصيها اذا ابدا، لكن يكفيك ما تعلمه وما تذكره، وما لم تعلمه اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف ما علمته، ولا يحصى ابدا. ومع ذلك بقى الواو هنا اسمها واو الحال، واو الحال، واخد بالك؟ يعني مع الكلام ده النعم مغرقك من ساسك لراسك، نعم ربنا عليك، انت ايه ما عندكش احساس؟ ايه التلامة دي يا اخي والتباتة بتاع الناس دي؟ ومع ذلك ومن الناس اسمها واو الحال، يعني الحال ان من الناس مع ده كله من يجادل في الله. يا الله، يجادل في وحدانية الله، يجادل في قدرة الله على البعث، يجادل في رحمة الله وإخراج الله للعصاة من جهنم لعصاة الموحدين، يجادل في القرآن وأنه من عند الله، وهكذا يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل طبعا كلمة ومن الناس موجودة أيضا في سياقات أخرى، مثلا في سورة البقرة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذه آلاء وفي نفس الوقت آيات. والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دب، كل دي آيات، آلاء وآيات. وتصريف الرياح، نحن في القاهرة ما فيش إنتاج الأكسجين، هو فين الأكسجين ده؟ ومع ذلك النسبة بتاعته زي ما هي 21%، لو زادت الحرائق مش هتتوقف، هستجد الحرائق شملت بيتك ونام كل شيء، في كل وقت ممكن تكون حريقة لو زادت، ولو قلت اختنقت وتطلع تجري وتشغل مراحل مش لاقي اكسجين، خلاص اختنقت. ما مين اللي بيحافظ على النسبه دي؟ هو في حد غيره يقدر اصلا؟ ده ما يقدرش على اللي هو. طب القاهره دي كم واحد شغال عمال يحرق في الاكسجين؟ كم واحد؟ ملايين عديده، 10 ملايين مثلا كلها تستهلك، وانعام كمان ايضا معدل الذبح وللحوم كلها ايضا تستهلك، فين التعويض؟ الاكسجين بيجي منين؟ وده تصريف الرياح بقى، ده تصريف الرياح. خريطة الرياح من أعجب نعم الله. في حد عرف الكلام ده؟ قليل جدا من الناس الذي يعرفه. ده اسمها تصريف الرياح عشان تظل النسبة الأكسجين 21%، وإلا أديك عارف الخطر اللي ترتب عليه. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل دي آيات، وهي في نفس الوقت إيه؟ آلاء. وقبلها قال وإلهكم إله واحد معبودكم معبود واحد، مستحق تألهكم إله واحد هو الله عز وجل، هو الرحمن الرحيم. كل الرحمة الخاصة والعامة العاجلة والآجلة إنما هي صادرة منه سبحانه وتعالى وعز وجل. ومع ذلك شو بأقل بعدها إيه؟ برغم من هذا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآيات بقى ما أنا حني حندي كلها ما عندكوش دم، أنت مش حاسس ده، أنت عند فقدك النعمة واحدة بتلف في الكرة الأرضية وتصرف ما جمعته من ملايين، وروح للطبيب الفرنساوي الأمريكاني والروسي والصيني والكل ده ما فيش، ما أنت عايش شباب النعمة هو، ما تشكر يا أخي عشان ربنا يزودك بدل ما يزيلها من منك ومن وجهك، إنما تقول إيه للناس. فهنا كذلك قال ومن الناس من يجادل. يجادل يعني ايه؟ عارف انت جدل الحبال اللي وفت للحبال، يفتل الحبل ده على الحبل ده، فكل حبل من الحبلين يحاول ان يلتف على الاخر ليحتويه ويدفع ايه قوته، فهو ده الجدال، بحيث في منازعه في خصومه بين اتنين، واحد عايز ينازع ليدفع الخصم ليدفع ايه جدال، اقول له انت كده غلطان، ليبطل حجته، هذا هو الجدال. طب لكن الجدال هنا بايه؟ ده بيجادل في الله، هو انت بتتكلم بلسان؟ لو شاء الله لاخرس لسانك في ثانيه، في لحظه لسانك اللي عمال يضرب ده هو من نعم الله عليك. طب اشكر النعمه يا اخي، أو ما تتجرأ تتجرأ على ربك سبحانه وتعالى عز وجل، ده شيء عجب العجاب والله. لسانك وشفتاك وأسنانك وأضراسك علمه البيان، كل ده بنعم الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. وعقلك إن كان لك عقل، وبدنك عمال تأكل وتستمتع كما تأكل أنعام، بس النار في النهاية مثوى لك إن لم تتب، يعني كل ذلك انت بتتكلم ثم تستغل بقى، بدل ما توجه الحمد لله والثناء على الله والشكر لله على هذه النعم، وان تقول يا رب لك دمي ولك رقبتي ولك نفسي ولك مالي ولك عيالي لك كل شيء، افدي دينك بكل شيء، هو ده الشكر وده شكر النعم. لا دول الناس ده ايه يجادل، بيجادل مين؟ في الله وفي صفات الله وفي دين الله عز وجل. طب هل معاه حجة عقلية؟ يعني بيتكلم بعقل يعني؟ يعني هل يسمح له في الكلام ويسمع له إذا تكلم؟ ما ممكن الإنسان كحجة المتكلمين اسمها أدلة عقلية أو أدلة قياسية، اللي هو ده بغير علم، يعني حتى ما عندوش أدلة عقلية ولا أدلة قياسية كالمتكلمين، ما عندوش شيء من هذا، ده حمار بقى ما عندوش حاجة خالص. ولكن بس جايز يكون سمع من واحد صالح، أو سمع من الهدى اللي هو عن طريق أصلا عن طريق الرسل، ثم إيه المؤمنين والعلماء، فسمع منهم شيئا فهو يجادل به فيسمع له، ده هدى عنده، هدى ليس بدليل عقلي منه، وإنما سمعه من الآخرين، والآخرون أخذوه أصلا إما بطريق الرسالات وإما بطريق الوحي الكشف والإلهام، كالمحدثين الملهم والمحدث كعمر في هذه الأمة رضي الله عنه، فتأخذ منه فهو المحدث والملهم. فهنا دول كمان ولا هدى، يبقى لم يقتدوا بأحد المهتدين سواء من آثار الرسالات أو من الملهمين أو من المحدثين، يبقى بغير علم ولا هدى، هي معهوش دليل قياسي ولا حجة عقلية ولا أي حاجة، معهوش هداية اقتداء بأحد المهتدين فبهداه مقتده، لا معهوش دي. الله، ما هو لو كان معه شيء من الحجج العقلية أو الأدلة القياسية ممكن يتسمع، لو معه شيء سمعه من علماء أو من أناس مهتدين يبقى ممكن يتسمع. أعلى شيء بقى هو إيه؟ هو الكتاب المنير، كتاب منزل من السماء، ده سنير ينير الطريق يبدد الظلمات. معاه مثلا شيء من التوراة الحقة وشيء من الإنجيل الحق فهو يجادل به يبقى يسمع، وده أعلى ما يكون ده من العلم. ولذلك كما يقول شيخ الإسلام من الأدنى إلى الأعلى، فالأدنى هو إيه؟ هو بغير علم. الأعلى اللي هو الأدلة الحجج العقلية والأدلة القياسية كطريقة المتكلمين وعندهم باطل كثير. الأعلى أن يكون سمع ممن يهتدى بهم ويقتدون بهم، وبقى من العلم الكشفي أو من الإلهام والتحديث أو شيء من آثار الرسالة. الأعلى من ذلك من الاثنين دول الكتاب المنير، يكون معاه نص من الكتب السابقة. إنما ده بقى عبارة عن لطخ ما هوش عارف لا علم ولا هدى ولا كتاب، نسمع له ازاي ده؟ ما عندوش أي شيء خالص حتى يسمع. ومن الناس اللي جادلوا في الله، في الله يا بني آدم في الله، بعد اللي عندي كلها طب أنت مستور ازاي وعورتك مستورة ازاي؟ لوحدها كده ولا بنعمة من الله سبحانه وتعالى؟ فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يعني أنت واقف كلك نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، إنما دول شوف عمال يجادل في الله. طب معاه حاجة يجادل بها؟ معهوش حاجة هو معاه سبب حتى يدعوه للجدال؟ ده ما عندوش لا علم حجج العقلية دي القياسية ولا هدى ولا سمع من أحد من المهتدين سواء من آثار الرسالة أو من الكشف والإلهام والتحديث، أو يكون عنده كتاب سابق، آية من كتاب سابق، دليل من كتاب سابق، كتاب منير منزل، يبقى ده إيه؟ ما عندوش لدا ولا دا ولا دا، فكيف يسمع له وكيف يسمح له بالكلام؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، الله يعني الإله، والإله يعني المستحق للتأله. ولماذا هو يستحق التأله وحده لا شريك له؟ لأنه له من الصفات والأسماء ما يجعله أهلا لأن يؤله وحده لا شريك له، فلا يؤله معه شيء أبدا. ويؤله يعني إيه؟ يعني محبة مطلقة، رعبا مطلقا، تعظيما مطلقا، خوفا مطلقا، شوقا مطلقا، إنابة مطلقة، إخباتا مطلق، كل ده في القلوب، في القلوب. هو ده التأله، ده مش من حق أحد أبدا، هو من حق الله وحده. الله يعني الإله، يعني المستحق للتأله، يعني المستحق للعبادة وحده عز وجل. وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله، هو مستحق لهذا؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. تتبع ما وجدت عليه أباك؟ طب وأباك دول أنت مجرد تقليد يعني أنت هتقلد فقط؟ يبقى آباءك مقلدون. طب آباءك دول كانوا علماء؟ كانوا مهتدين؟ كان عندهم حجج عقلية؟ أبدا. كانوا حمير أكثر منك كالأنعام بل هم أضل. طب آباءك دول قالوا كده ليه؟ لما نطقوا بهذا الباطل؟ ليه؟ الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. والسعير مادة في اللغة بتعني الاشتعال والاتقاد والارتفاع، كأنك بتولع نار وتشتعل وترتفع. والعذاب والعياذ بالله، السعير عذاب جهنم شديد موقدة، نهى عليهم موقدة، فده عذاب السعير. الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والسعير معناه النار المشتعلة الموقدة المرتفعة الشديدة جدا والعياذ بالله. وإذا الجحيم سعرت، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هنا ولو كان الشيطان يدعوهم، أولو كان الشيطان يدعوه، الشيطان يدعوه، يعني الآباء لما قالوا هذا؟ لما نطقوا هذا؟ نطقوه لأن الشيطان تجارى بهم وأمرهم أن يقولوا ذلك ليكونوا معه من أصحاب السعير. شيء عجيب جدا. عندئذ تتبع أبائك؟ تقول أبويا قال وجدي قال. لا تبو ده كلام. أين عقلك؟ هو عقلك خلق عشان تفهم يعني القرش ده براني ولا جواني؟ عقلك خلق عشان تعرف تزرع وتصنع وتخترع وتبحث الأبحاث بس كده؟ طب والآيات دي مش آيات؟ ده الأبحاث اللي انت بتبحثها دي كلها من الآيات، وهي من الآلاء أيضا، تدلك على أنه الواحد عز وجل. أنت مجنون، أنت خلقت مميز على كل الأمم، وفي أمة إلا هي مسخرة لك. كل أنت ميزت على كل شيء. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنا أنظر إلى الصرصار أمة من الأمم، طب أنا أفضل من الصرصار ليه؟ لما ميزني ربي سبحانه وتعالى على الصرصار؟ يبقى أنا مراد لهدف كبير قوي، يبقى أنا سأستعمل في غاية كبيرة جدا. إذا المسألة خطر يعني، ولكن الإنسان ظلوم جهول. نعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا. السماوات قالت يا رب، يعني ممكن نعصيك؟ أعوذ بالله. يعني ممكن نكفر؟ أعوذ بالله. لا يا رب، أتينا طائعين. أبينا من الامتحان والاختبار الصعب ده اللي فيه احتمال للكفر. لما الإنسان قال لك بس هات وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. شيء عجيب جدا من الناس، موقف الناس مع النعم، لم يشكروا النعم، وإنما كما إيه رأيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذا السياق سنوسعه شرحا بإذن الله في الجمعة المقبلة، لكن هذه الآية نكملها. ومن يسلم وجهه إلى الله. أكرر، ما هو توجيه الوجه؟ وما هو إسلام الوجه؟ وما هو إقامة الوجه لله؟ أنت مأمور بالثلاثة دول. توجيه الوجه عن القصد والنية، اجعل قصدك كله لله على مدى 24 ساعة. أنت بتنام ليه؟ لازم يكون لله، وإلا لو مش لله هتيجي تنام قبل وقت الصلاة بخمس دقائق، إذا مش لله ده. فكل شيء وجه قصدك فيه لله. أكرمت هذا لله، أهنت هذا لله. هي المسألة كده، هي المسألة كده يا إخوتي. ومن النعم حتى لا أنسى النعم العظيمة جدا، ده بالنسبة للمؤمنين بقى، دي مش الكفار، وإنما هي للمؤمنين. خلق إبليس وحزبه وجنوده وأوليائه، دي نعمة من أعظم النعم عليك. كونك بتسمع كلام الشيطان تستحق، أنت بقى على جنابك، أنت تستحق. إنما المؤمن من أعظم نعم الله عليه خلق الشيطان وحزبه وجنوده. إزاي؟ ها؟ ستجد نفسك تحب لله وتبغض لله، وده من غير الشيطان مش هيكون، وتوالي الله وتعادي في الله، والنفس لا تكمل أبدا، ولا يصح لها الذكاء والنماء إلا بهذا. يبقى خلق إبليس وجنده وأوليائه من أعظم نعم الله على المؤمن. حد كان يفكر دي نعمة؟ هي نعمة. طب وشرها؟ أمرت بالاستعاذة يا أخي، أمرت بالاستعاذة. وانظر أسيد البشر كان بيتعوذ في اليوم كم مرة؟ يقرأ المعوذات 14 مرة كل يوم عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن يسلم وجهه إلى الله، يبقى توجيه الوجه تجعل قصدك في أي تصرف لله سبحانه وتعالى. دخل شيء، دخل أشياء لغير الله، أحببت لغير الله، أبغضت لغير الله، فرحت بغير نعمة الله وبرحمته، بغير الدين، بغير النعمة المطلقة، فرحت بالنعم المقيدة بدون أن تطلقها وأن تستعملها في الشكر، فرحت بها، كل دي ذنوب فدخلت القلوب، فوجهت قصدك لها وده مش لله، طب ايه الحل بقى؟ الحل ومن يسلم وجهه الى الله، هو ده اسلام الوجه لله. راجعها واقذفها بعيدا عن قلبك يا عبد الله، هو ده اللي عايز ينجح، اللي عايز ينجح في الدنيا والاخره. اي شيء دخل قلبك لغير الله على وجه السرعة والانتفاضة أن تزيلها بعيدا عنه، هذا هو إسلام الوجه لله، يعني تخليص القصد حتى يكون لله وحده. يبقى وجهت وجهي وبعدين أسلمت الوجه، ومن يسلم وجهه إلى الله. التالتة بقى أن تقيم وجهك، يعني تستمر على هذه الحال بعد أن أسلمت وجهك، استمر بقى إلى أن تلقى الله، هو ده إقامة الوجه على ذلك، الاستمرار والدوام. ومن يسلم وجهه إلى الله، والشرط أن تكون محسنا، يعني متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، هو ده الشرط. إيه النتيجة؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني إيه؟ يعني أنت عارف العروة الوثقى مذكورة في سورة البقرة بعد آية الكرسي، سيئة آية القرآن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت، ايه الطاغوت ده؟ شرحناه، كل ما كان يعني ليس لله ولا بغير ما شرع الله عز وجل، كل ما كان من حكم بغير ما انزل الله ده طاغوت، ده طاغوت. وكل مسلم لن يكون مسلما الا بعد الكفر بالطاغوت. عشان كده اللي بيخاصم الشريعة هذا لم يكفر بالطاغوت، بل هو عابد للطاغوت، كافر بالله. وجئنا اليوم وأكثرنا الجاء من أجل هذا الهدف، لنعلن لله أننا كفرنا بالطاغوت، وأننا لا نقبل حياة بعد الآن بغير شريعته عز وجل، ده لابد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إيه العروة الوثقى؟ يعني أخذت ميثاقا متينا من الله ألا يعذبك. ده تفسير ابن كثير للآية. تخيل بقى، يعني تسلم وجهك، تحافظ باستمرار بكل القصد لله، وبعدين تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجتهد في سبيل ذلك. في الحالة دي استمسكت بالعروة الوثقى، يعني مش هتسقط في الجحيم أبدا، مش هتهوي في جهنم أبدا، ولا في العذاب، ولا في المشاهد المخيفة يوم القيامة. يبقى ده العروة الوثقى، لما تعلق كده رباط قوي جدا يبعدك عن أي عذاب يقع فيه العصاة والكفرة. فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، كل الأمور تنتهي إلى الله عز وجل. انظر إلى الصراع الآن، انظر إلى الصراع الآن. هؤلاء الكفار من العلمانيين، يسمي نفسه علماني ليبرالي اشتراكي تقدمي ماركسي شيوعي، يسمي نفسه أي اسم طالما فيه ذرة من خصومة شريعة الملك الحكم الحق العلي الكبير سبحانه الرب السيد، إذن فهو كافر بإجماع المسلمين. وفي خطبة العيد ذكرت الأدلة على ذلك، وبينت الآيات وحكايات الإجماع ما فيه كفاية، وهي منشورة والحمد لله رب العالمين. هؤلاء يخاصمون الشريعة، فيقفون الآن في الهيئة التأسيسية بالمرصاد، حتى المادة اللي هي المفروض عليها يعني عشان نقبل الدستور، يقولون كلمة مبادئ تشمل. طب ما تقول تفسر بكذا، أدلة الكلية القاعدة الأصولية والفقهية ومسائل المعتبرة، طب ما تذكر هذا، إيه لزوم تشمل؟ حرب في كل لفظة. تسأل إخوانك أعانهم الله عز وجل في التأسيسية من الإخوة السلفيين طبعا، الباقيين مدينا الطرشة، فيعني تسألهم لك ده كل كلمة، لك لا أقول مصادر، ما تقولش مش عارف الله، كل كلمة منتم، هو معاهم إبليس عشان يبقاش فيه دستور إلهي يجيب شلل الشريعة. فالمسألة يا عباد الله مش يعني يشوف هم حريصون، انظر إلى حرصهم. لو خرج تشريع شيطاني 100% أو دستور شيطاني 100% لوافقوا عليه، يقول لك ماشي برغم ما فيه من مفسدة. دستور شيطاني فيه مفسدة العلمانيين؟ دستور الشيطاني فيه مفسدة العلمانيين والليبراليين؟ طبعا، لأن الدستور معناه انتخاب مجلس الشعب، ومجلس الشعب بإذن الله سيكون إسلاميا إن شاء الله، أن الشعب كله عايز الشريعة، لأن رئيس البلاد الآن يكاد يكون عاجزا بغير مجلس الشعب يقف معه، لأن الفساد رهيب رهيب رهيب. حدث قل رهيب دي لغاية لما نفسك تطلع ألف مرة، لا يتصور إلا لإيده في النار، لا يمكن تتصور يعني فساد. ده دفعات بعد دفعات، مستويات بعد مستويات، تيجي تهاجم أي وكنة وكان فتخرج الأفاعي تظن أنك انتهيت منها، تجد جنبها نقطة المجاورة مليانة أفاعي أشد من نوع آخر. حسن مبارك كان قاعد يعمل يفسد أيام إفساد في البلاد، فرتب وضع كل المتاريس حتى لا ترجع الشريعة يوم من الأيام، وبتخطيط من شياطين الإنس والجن. فلعلنا أيها الليبراليون لو لقوا دستور شيطاني يقول لك خلاص ماشي ماشي، ده هيحكمه، وعن طريق هذا الدستور سنخنقه بذلك هو مجلسه، مش قادر يعمل حاجة. إنما لو جاء الدستور فيه شيء إسلامي، هو ليس دستور إسلامي، والآن احنا أصبح بعد الواقع الأليم المر الذي نحن فيه صرنا لا نطمح في دستور إسلامي كامل، ولكن في الحد الأدنى إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فهم في الحالة دي لو دستور شيطان لك ماشي، أنا لو الدستور في شيء إسلامي كما هو الآن ولك مش عايزين، يرفضون الدستور. ليه؟ ليظل رئيس البلاد في هذه الحالة يقف وحده، فيصطادونه كما يريدون وكما يشاءون، ويقف لهم طواغيت القضاء وطواغيت الفلول من كل حدب وصوب، فيجد نفسه مكبلا مشلولا لا يستطيع أن ينهض بالمركب. تخيل ربان المركب لا يجد وقدا لقيادتها، مش عارف يمشي السفينة. ليه؟ مشغول باللي بيخرموها، مشغول بالمشتغلين بخرق السفينة. ما يعمل ايه؟ لابد معهم مجلس الشعب كما كان، والطواغيت والظلمة والمجرمون دبروها بليل. إذن يهمنا جدا أن ننتهي من هذه معركة هذه الدستور، لكن الدستور يطلع كفر كده بالشكل ده؟ لا، لابد من الحد الأدنى. هذه المادة على هذا الوضع هي الحد الأدنى لمادة 221 اللي بتشرح المادة الثانية وهكذا. يبقى يهمنا جدا الانتهاء من هذا الدستور لهذه المصلحة، لكن نريد أن نضغط على هذه الهيئة التأسيسية لتعلم أن شعب مصر شعب مسلم، وأنه يريد الشريعة، وأنه لن يتنازل عن الشريعة أبدا مهما كانت الظروف والأحوال، وأنه على استعداد للفداء أن يفتدي شرع ربه، ولكي يثبت لربه أنه مسلم، يعني أنه استسلم لله فلا يخاصم شرعه بأي حال من الأحوال. لا بد من ذلك يا عباد الله. فإذا الإنسان يبذل شيئا من وقته ومن صحته ليقف، وفقط يقف ليعلم القاصي والداني والداخل والخارج أن شعب مصر شعب مسلم يريد شرع الله، ولا يتفاصل على ذلك ولا يتفاوض في ذلك أبدا. الكل يريد شرع الله، وعندئذ تسير الأمور بسهولة بإذن الله. أما ما يكون من الظلمة وهؤلاء الطواغيت فقد لا ينحل أمرهم ولا يزال شرهم إلا بثورة شعبية. يعني البلد كالمركب اللي بتخرق ولا حل لها بعلاج هذه الخطورة إلا بثورة شعبية، ليعرفوا وقتها أنهم أضعف وأقل مما يفكرون ومما يريدون. شيء عجيب جدا، نائب العام يسمح لسرابيوم يدد هو المتهم الأساسي في الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، والقرارات طلعت من النيابات والقضاء بأن ده يترقب وصوله حتى يحاكم، يقوم بأمر النائب العام يدخل ويحضر مسألة البابا ثم يخرج وكأن شيء لم يكن. نشر جريدة المصريون ذلك، ده معناها استحقار للبلد، استحقار للشعب المصري، ده إهانة للقضاء وللنيابة. نقول له: أتدري من سيد البشر عليه السلام؟ أتدري كم حبه في قلوبنا؟ إن الدنيا لا تعدل عندنا شيئا إن أسيء إليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فكيف صدر منه هذا إلا استخفافا؟ لأن الطاغوت المخلوع زرعه لمسألة التوريث، زرعه كذلك، فيحسبون أنهم قادرون على كل شيء. عندئذ من وجهة نظري لن يصلح ذلك إلا ثورة شعبية ليعلموا أن الشعب المصري ليس الذي أزال مبارك سيكون عاجز عن إزالة واحد بيعمل كده، يتلعب بنا كده بالشكل ده بالطول بالعرض. كيف يكون هذا؟ كيف يسمح للمسؤول الأساسي عن الفن المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل البلاد ليحضر تشريفة البابا ثم لينصرف وكأن شيء لم يكن، وتلغى كل القوانين؟ الله، هو القضاء عندما يكون المتهم مسلم ومتهم حتى يعني ببطلان بباطل ولم يرتكب باطلا، يقوم المحكمة تنعقد في اليوم التالي أو في الأسبوع التالي أو في الشهر التالي وأقصى العقوبات وبغير حق. أما إن كان الحق للمسلم فلا تنعقد المحكمة أساسا، ويوم أن تنعقد تكون القضية اتنست ويأخذ المجرم المعتدي براء. إهدى، ما هذا الذي نحن فيه؟ أقول احنا بننتظر، لكن قد نضطر إلى الثورة الشعبية، لأن ده استخفاف بالبلاد واستخفاف بالعباد واستخفاف بالقضاء واستخفاف بالنيابات، كما ذكرت جرية المصريون تماما في الأسبوع الماضي، قد يكون يوم الاثنين أو الثلاثاء، كان كلاما عجيبا جدا، والله كلام عجيب جدا، مسألة اللي بيحصل ده ومسألة الدستور. فنحن نقف ونتكلف ونتجشم بعض المصاعد في سبيل الله عز وجل، هذا أقل ما نقدمه. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء في هذا المسجد، فهذا المسجد يقوم بمصالح المسلمين على أوسع نطاق. أقل ما فيه 1300 أسرة، مش 1300 فرد، ده 1300 أسرة كلها تحت الصفر تقريبا، وتأخذ يعني حقيبة مليئة بأشياء تكفيهم الشهر بإذن الله، فيجدون أقل قدر من الحياة المرضية عن طريق هذا المسجد بفضل الله عز وجل. ثم الإخوة في سوريا، أبشع ما يكون في العصر، أبشع ما تخيلنا أبدا تلك البشاعة أنها تحدث. حاكم مجرم هو أبوه يظل يقتل في الناس وفي الأطفال وفي النساء على هذا النحو، غير عابئ بما يسمى بالعالم الحر ولا يعبأ بشيء أبدا. طب الذي علينا هو أن ندعو لهم وأن نجمع لهم من الأموال ما نستطيعه، فتبرعوا يا عباد الله. بارك الله فيكم وشكر لكم صدقاتكم. اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضى الموحدين، اللهم اشف مرضى الموحدين وارحم أمواتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في أركان وفي سوريا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بعجائزهم، يا أرحم الراحمين سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم في نحور بشار وجنده. اللهم عليك يا بشار هذا وجنده، أرنا فيهم يوما أحسن مستمر، أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا، وافعل كذلك مع الشيعة الإيرانيين. اللهم عليك بفي أنهم لا يعجزونك، اللهم اقض عليهم قضاء مبرما، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، فلا تبق منهم أحدا بقدرتك يا رب القوة والقدر. اللهم عليك بالبوذيين أجمعين، اللهم عليك بالبوذيين أجمعين، سلط عليهم البراكين الحارقة والزلازل المدمرة والآفات المهلكة، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أذن لشرعك أن يحكمنا يا رب العالمين، إذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن يسود، إذن لشرعك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود قبل أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم متعنا بأن نشهد ذلك ونحن شهود، نطمع في قدرتك يا رب القوى والقدر، ونطمع في رحمتك وأنت الرحمن الرحيم. اللهم رغم أنوف الطواغيت، اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، اقذفهم بمس من الجنون، تتقادمهم الصبية في الطرقات في كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم.